وأذهب إلى مكان آخر على أمل ننطلق باكرا، كان أملي هذا. الذي حصل حملت حالي وطلعت بعد وودعت الإخوة وقلت ممكن كيف الآن انطلقت رايح، هناك احتمال أنا أغادركم أنتم تروح تذهبوا إلى الله عز وجل. أقول لكم إذا نحن بقينا اطمئنوا على الطريق ونحن معكم بإذن الله وسيرنا فيه حتى نلقى الله عز وجل. وأنا كنت بتألم كيف أنه بيجي فلان وعلا اللي صار له 20 سنة وراء الحدود وعدو هذا الطريق من يوم يومه بيجي صدقتم عنه كل كلمة قالها وقدر أذنكم شيء ما في قلوبكم على إخوانكم. قال يعني كان متألم الأخ، قال فعلا ما أعذرونا يعني أعذونا ما كنا نعرف هيك الأمور إلى آخر. وقلت لهم أيضا أنا الآن راح أخرج، هناك وارد ومطروح أن أقع في كمين على الطريق وأقتل ورسالة بعد أحد غيري، نحن الثلاثة لا مراسل يعلم ولا من نحن، وأن ينتهي الأمر عند هذا الحد وبعدها لكم الله عز وجل. أما قلت لهم إذا ما وصلتوا قدر الله شاء أن تروح أنتوا قبلنا فاطمئنوا على الطريق وإخوانكم هم يتابعوا بإذن الله تعالى. وكلمتهم كيف أنتوا دار بهنكم أو كيف خلوا الفار يدخل بعبكم وتجدون في صدوركم شيئا ما على إخوانكم، وكلمتهم تفصيلا تعرفون تفصيلا ماذا عرض علي مجرم شخصيا أيام هشام وبعد هشام وبآخر مرة معروف هذا ومن الذين وسطهم وما بعرف يعني من قديم كم عرض وبذل وأرسل من العروض والوسطاء إلى آخره، ولكن دائما كان القرار بإذن الله عز وجل وألف لا. الشيخ طاهر عمي وزوجتي كان في يوم أيام حاولوا في الالتفاف عليه من جهة أخرى وتم لقاء مع المجرم، علمت هذا فاتصلت فيه على عجل قلت له إذا ما تمشي إياك تتكلم في موضوع حسني بعد قال حسني كان تجمع راحه بتجاوزه وأمين يكن، وإذا ما تم لقاء مع المجرم بتقول شيء واحد إذا أراد أن يحقن دم الناس وأراد أن يأمن على طائفته فليرحل وليسلم الحكم للإسلاميين وينقلع عنا يمشي، ما في أي شيء آخر على الإطلاق على الإطلاق ما في عندنا شيء. قال هيك احتمال نعم هذا كلامه ولا فاتتها إذا كان بيكون شيء ما نعم بوضوح. أيضا يعني العروض كثيرة كان وسط أحد الناس هو حي مرزق الآن وقال له مستعد أنا أحط وزير أوقات لعدنان جلد يعني شو واقف أقول المشكلة أنه الأخ بالعمارات والجسورة المشكلة أنه الأخ ما ذكره إلا بعد المفاصلة. كنت أنا حكيت أنه يطمعون بوزارة الأوقات والتمويل والأفرام مش عارف يخلي شو فكرتها قال كعف المجرم عرض عليكم في وزارة الأوقات قلت الآن اتذكرت فأنا ما أصلح لها هذه بشتر غير وزارة بالإسكان مرافق والبلديات وعارف إيش بس. أنا كل حاجة تكون علامات الساعة. هو لأنه تعلم على شراء المشاريع. هو أقصد أن وزارة الأوقاف حقل يعني مخصص للبدوين لا إله. هو وزارته طيب على بيمشي حاجة كثير. الله أكبر. في جسد يعني أفضل شيئين. يعني شو يسخرون بالمسلمين؟ يقولون كيف يسخرون منا؟ أي موضوع؟ عارف الإسلامي منهم عنده؟ إيه نعم. هذول عاشوا. شو بدهم يعني؟ إيه نعم. أنا كنت أقول كلمة إنه مشايخ الإسلام ما عدا ندرة نادرة من الذين اشتبههم الله على مدار التاريخ يشرعون. وعلى مدار التاريخ يد للسلطان يفرطون أدوالنا وعلى مدار التاريخ إمعات إلا من اجتباهم الله وصفاه يا رحل لا قوة إلا بالله حسن الله وفوجة رحل لا قوة بعض الوداع خمس نعم بشتارة. نعم أنا قلت غادرت ركبت الحق السيارة الجمس اللي نزلنا فيها و تجول انسرنا فيها في شوارع حماة خرجت ما ادري اين ذاهب في امامي اخ دليل كان راكب جولف وباشي وراء عدعت انا هو راح يمين ضيعته وحس ما بعرف من بدي اروح في حماة يعني وفعلا وسط بحر من العداء واضع نصب عيني اني هو الاخ ما مكشوف لان كان يخلص حاله وفعل شيء لكن اذا مريت على حاجز كنت ناوي اطفشه وادحم عليه ومحافظ الانظر في باي لحظة الاهل ياتيني سيل من الرشوات وزخات الرصاص اي نعم سبحان الله وسلاحي طبعا حاط الروسية جنبي على المكشوف يعني بس واحد كل شيء مكشوف ما في يعني موضوع مواجهة وقف اشلح الجمدان يعرفوا خلاص واضح كل شيء ملامح يوقف فيه وما في مهادنة في موضوع اللحية يعني هذا موضوع منتهي تماما بقدر الله الله عز وجل. نعم كان لك لحية لكن نفس وضعي تماما وفعلا لما لا بالنسبة لهم هذا منتهي خلاص ما بين ما عاد منتهي الموضوع تماما والله اخي لما نزلت والله شهد ربي هاي وقيت عند ابو خالد يحتفظ بها ثم انا شعوري انني سألقى وجه ربي وقلت لا تخشوا على دمي سيكون نارا ونورا باذن الله تعالى نار يحرقهم باذن الله ونور يضيء لكم الطريق املي في الله عز وجل وشرف لكم ان اقتل في سوريا مبرا يعني ما تأسوا على استشهادي واوصيكم بوصية مروان اسوتكم رسول الله جاهدوا في سبيل الله نص كلام مروان رحمة الله عليه وارجوكم يعني لي رجاء ان تسألوا لدمي اذا ما قتل قلت لهم معطيات تشير هذا دعوت ربي ان اقتل ملتحيا وان شاء الله الله عز وجل يبدا من المولى اذن نعم نعم وصلنا المكان اللي قوينا المكان نمنا في هذه الليلة على امل ان ننطلق بعد الصلاة فجرا كيف تزيت معي لا الحمد لله الله يستر لا ما ضيعنا الاخ ماشي امامي اقول لو صار خلل وضعت كان يعني الامر بالغ الخطورة بالنسبة لنا يعني ما أدري من أين أذهب لا أعرف أحدا المهم هذا الوضع وصلنا المكان نمنا ليلتنا على أمل أن ننطلق في اليوم الثاني فجرا الذي حصل لم يكن هذا بالإمكان الحقيقة لأن السيارة كانت تحتاج إلى صيانة وضع البلد يعني بالغ التعقيد لم يستطع الأخوة أن يؤمنوا إلا إطار واحد دولاب واحد للسيارة احتياط يعني إلى هذا الحد وصل الأمر ولم يجروا لها اي صيانة لا مستعجلين نحن المهم انطلقنا كما اذكر قبل الظهر بقليل يعني راحوا حتى عبأوا البنزين وجهزوا الدولاب وفي منا مكان يحتاج الى اصلاح دولاب اخر لحموا وهكذا وحتى انتظرتهم بظاهر البلد منفردا ونبهت ان هذه الامكنة يأتي اليها القتلة بين حينة والاخرى وجاهز انتظر ان شاء الله بيكتبوا لا اله الا الله قبل فتشوا كذا مرة والان راح يجين عليها يعني سبحان الله وكان قريب من مكان الحادث اللي حصل معنا فيه المهم انطلقنا هو اتجاه الشمال هذا الموضوع في هنيك مغاور تخلنا فيها مغاور ما افصل ما جمنا هذا هم انطلقنا المهم انطلقنا وصرنا على بركة الله عز وجل ما مشينا قليلا ضربت معنا الدواليب استهلك الدولاب الاحتياط بدأنا بعد فترة ضرب الدولاب ما عاد في عنا شيء كل شوي صرنا فك الدولاب ونلحمه وشيل الجنط وركب الدولاب وإلى آخره مما كلفنا أن ننام يومنا الأول في الأرض السورية باختصار انطلقنا في اليوم الثاني لسه ما مشينا الصبح انضرب الدولاب رجعنا لحمنا بعد ما انضرب الدولاب لحمنا وهكذا وصلنا والله شيخي ما بيعرفك والله ما بيعرفك ايه والله السائق ما يعرف شيئا يعني. بيصلح الكاربوراتور كان في اخ يعني حتى كنا نشتغل الثلاثة كنا حتى نشد الجنط ما في خبرة ولا في مزق معنا شيء اسمه الدولاب هذا الخارجي بقدر الله اعلم هنا نحن نبقى هنا ولا سنمشي على الجنط يعني كل الوقت عندنا ما بتقديري قلت لا يمكن في اي لحظة من كشف ولا لحظة تجي شيء الى اخ الله عز وجل له إرادة إن شاء الله المهم وصلنا الرطبة العراقية قبيل المغرب قبل شي 2 كيلومتر من الرطبة خلق نفذ بنزين السيارة شو بقدر الله كيف هذا راح الأخ جاءتي بالبنزين أنا فصل عن كيف الوقائع صارت لأنهم يتكلمون كلاما والله بيقن بيستحي يحكي لك الحكي عم يحكوهم قبل 2 كيلومتر انقطع البنزين بعثنا الأخ الثالث اللي معنا يروح يجيب البنزين وهذا الاخ موجود هو عندهم الان لما انطلقنا قال لي راح فقد اهله لا ما كان مكشوفه بتقديري فكان مستشهد شقيقه مع احد المجموعات سبحان الله شلون كان يكون فرحا الحمد لله الله يهنيه والله اكرمه يعني هكذا الصوره اللي دائما كانت عند الاخوه بفضل الله تعالى يعني الفناها من كل اخ مع الاخوان هو اظن هو عندهم الان ما ادري شو وضعه والله شخصيا ما ادري يعني بقي ولما كان هناك بقي في وضعك العراق وساعد كيف بلف على العالم يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله راح الاخ يحضر البنزين بقدر الله كانت المحطات كلها نافذ فيها البنزين والسيارات صافه بالدور تنتظر البنزين وقود. جراح اجي السيارة من سيارات السلطة هناك وتم نقل بعض الليترات من خزان السيارة تلك الى خزان سيارة هنا وانطلقنا لهم. سلطة سورية ولا العراقية؟ لا سلطة سورية العراقية. نعم في الرقبة كنا نحن. نعم الرقبة العراقية. هناك ساعة من فور وصولي تكلمت معهم علهم يعني أما البنزين ما في إمكانية إطلاقا الانتظار على الدور حتى يجي البنزين ولم يأتي بعد البنزين. يعني اتصلنا هاتفيا في بغداد لإعلامهم بوصولنا البرقية إلى 99 السماء صافية. صفر الآن. فاتني نذكر إنه اتفقنا على شفرة إذا ما تمكننا نحن من فعل شيء ما أن نعلم الإخوة إنه نحن جايين مشان يعرف شلون يتصرفوا هم. نعم. هو حملت معي شفرة بهذا الصدد. وما أزعتها البرقية من ساعة وصولي بعد زعوها بليلة يعني أرسلناها من الرقبة لبغداد هتفنا إليهم فزعوها في البيتيات سمعناها يعني أنت أعلمت اللي وصلنا كنت أعلمت من أعلمنا الأخوة في حماة متفق على الشفرة هذه اللي أوصل الراديو بالإذاعة نعم فوزيعة ترجع إلى أولئك الجماعة إنه أنا وصلنا نحن بلغناهم وصلنا الشفرة إلى 99 سماء صافية مدلوا عندهم أننا وصلنا يعني هي شفرة الوصول هذا المقصود أيوه نعم يعني هي إشعار أننا وصلنا الوصول. نعم مو إشعار للتحرك لا في الوصول هذا مكتوب عليها هي مكتوبة في الرسالة هذا المكتوب برقية الوصول إلى 99 سماء صافية أي نعم لا إله وبدخل سألناهم كم تتأخر موضوع الوقود ما في عندنا سياتهم قلنا قالوا يمكن ليلة 10 12 تأخر يعني نحن وصلنا المغرب ما أدري كم يكون وقت التوقيت يعني مو محتاج إلى ساعات طويلة 4-5 حتى يتمشي. فاتصلت في بغداد أعلمهم أنه فلان من الناس موجود هنا طبعا كان تم لقاء قبل دخول حماة لقاء مع طه ياسين رمضان النائب صدام قبل ما نقول لحماه فبيعرفونهم الجماعة ومعروف لهم اسمنا يعني وان كان اللي كلمناهم ما عرفوني مين في واحد صغير في المكتب ذكي اسمه مش عارف ايه كمان ما عرف من هذا يعني الاسم. طالبتهم بارسال سيارة الي علي استفيد من الوقت يستفيد من الوقت الحقيقة فانا رغبت من الناس اللي في الرفض يعطونا سيارة ما في عندهم امكانية كانوا فوعدونا اولئك ان يبعثوا لنا سيارة من بغداد حتى نحن نختصر الوقت سبحان الله قلت اخي وصلنا انت على الطريق من لاقيك لهذا على الطريق وانت بترجع بعدها لاختصار المسافة الذي حصل بقدر الله التقينا على الطريق لكن جاوزوا وما شافوا فعدنا الى الرطبة اختصار وصلنا الرطبة نحن اسفين جدا انه كيف صار هذا وصل تبع بغداد قال ما في معه بنزين بدي اعبي من الرطبة انا واخد بغداد بنزين بنزين ولا بغداد؟ نعم حر وانتظرنا اخي المهم حتى انطلقنا اذكر انطلقنا بعد 12 ليلا حتى جاء البنزين بالمدينة نعم نعم الامر معقد جدا يعني راق يعني مأساة وضع فيها يعني فعلا الناس في جحيم والله ايه يا لطيف انطلقنا اختصر اختصر الحديث وصلنا الى بغداد الساعة الرابعة قبل فجر 23 الساعة الرابعة قبل فجر واول مكان توجهنا اليه هو مكتب قيادة القوم اولئك في العامرية حيث الدكتور رشيد عيسى ابو علي هناك ذهبنا اليه ما وجدناه باختصار وجدنا من يمثله كان في اخ اسمه ابو اقبال فابلغته بالموقف طبعا هو ما انفلج لما شافني لانه لما دخلت انا هناك كانوا يقولوا اجى ابو عمار بده يشوف المراسل ورفض مراسلنا يشوفه وعرف ايش وكلام كثير يعني فلما علموا ان الامر هو هذا اسقط في ايديهم الكل الحقيقه وما هذا كان شاهدنا وهو هذا موضوعنا قلت له اخي موجود ابو علي قال لا قلت له الامر بالغ الخطوه والدقه ويجب ان نلتقي اذا في امكانيه الان نلتقي قال الان صعب الرجل في البيت الاخنا غدا صباحا الساعة السابعة يعني شي ثلاث ساعات نحن راح نصلي ونما احنا اما ان يأتينا الرجل واما ان نأتيه باختصار يعني وفعلا قلت له انت اهتف له الان وكذلك أنا سأكلمهم في الهاتف. ذهب عند أنا في بيت أبو علا من كانتم تأتونا بس الأخ أحد مسؤولين هناك. وفعلا ذهبت إلى هناك في بيت الأخوة واتصلت بالرجل صباحا وتفهمنا قلنا الأخ تأتي ناسي ما في إشكال. قال أنا أتيك. إجا المهم كان خبروهم خبروا بطبات الموضوع. جاء الأخ واحد يعني مو أبو علي ما أبو حاتم. جاء أبو علي صباحا من أبو حاتم الشيخ فيه رياض شيخ فيه رياض شيخ فيه نعم. جاء صباحا كلاهما وقال يعني يحسون بشيء ما في الموقف. قالوا شوف يا أخي الموضوع إن شاء الله خير إن شاء الله. قلنا لأخي تفصيلات ما يجي على الساحة عندك. وقال نعم. أما آخر ما الأخبار هو هذه المسألة. قرأ الرجل مهم وأول إنسان في الكون الكون كله يطلع على رسالة هو أبو علي ومعنا أبو من فوري لم يرها أي أخ من إخوانه على الإطلاق. وبقدر الله من قرأ الرسالة طبعا تأثر جدا أقول هذا يعني بأمانة وأصابه وجوم وذهول لما هو موجود. وقال لي ما الحل أخي شو الحل؟ قلت له شوف نحن الآن لنا منكم موقف ولكم منا موقف والآن نحن في هذا الظرف لسنا بصدد فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. الموقف في البلد تعرفون تصفيفه الأخ الأخبار. الموقف باختصار يحتاج إلى إنقاذ. إخواننا سيقدمون دماءهم أعراضنا كيت إلى آخره ونحن اتخذنا القرار. وتعرف أنت ظروفنا تفصيلا وتعرف وضعنا ونأمل أن يكون لكم دور وأن تتخذوا قراركم بالمشاركة. وآمل إذا كان لقيادتكم موقف سلبي أن يكون لك موقف إيجابي أنت وفيه تساعدنا وقتها. نحن سنمضي لتقديم دمائنا مع إخواننا على الله عز وجل يقضي الله ما كان مفعولا على الله حديث بعد ذلك أمره. قال لي شو بتطلب مني؟ قال لي شو في آليات شو في شباب إلى آخره سلاح وصدي تحرك بيتقدموا لنا نحن سنتحرك. قال لي أنا منزل بأي سيارة. كان رجل في قمة يتفعلنا على برأس الله هذا خير مكتب إن شاء الله. نعم. الآن قال أنا شوفنا الآن يجب أن نتحرك من فورنا نرسل استطلاع للداخل تحركوا أنتم نحن جاهزون كيف صيغة تفتحنا الآن نتحرك. إخوتنا المسؤولين عندنا في الطليعة المقاتلة كانوا في الموصل ذاهبين للترتيبات. قالوا أنت ترى الأخ أبو خالد مسافر الأخ أبو علا مسافر بقيت مسافرين معه. قال لي نعم هم في الموصل الآن. قلت له آمل أن تتصل بهم أنت عن طريق المكتب والاتصالات مقطوعة بين البيوت تتصلين اتصال رسمي يعني المكتب مباشر ويأتوا من فورهم يقطعوا كل عمشنات يأتوا فور. قال لي أفعال إن شاء الله ومطلوب منه التحرك الفوري وعلك التأمين تسهيلات لنا للتحرك الفوري والاستطلاع الفوري. يعني قال لي أفعال بإذن الله. النقطة الثانية قلت له أنا شاورته برأيك أي طرق أسرع لإعلام قيادتكم في الموقف عن طريقي مباشرة فضلا انه انت الان تاخذ الرسالة وتصورها وتعلم قيادتك فورا تبعث حدا تتصل بالهاتف الى اخر يشوف انت الحل عندكم. على الهامش نحن معلومات تفيد انهم عندهم اتصال مباشر بين عمان وبغداد دايركت يعني يحكوا مع عمان وبغداد يعني ما في اتصال مباشر بين عمان يعني بيحكوا من القيادة بالقيادة دايركت امسك الهاتف يحكوا معهم مثل ما هو سعودي يعني ما يعني تأمر تبدأ الطلبات بسرعة يعني فورا بيحكوا ما بخبروا وبخبروا منها يعني هذا أكده لنا الأخ رياض حمد الله الحمد مع القيادة العراقية هم هو اتصال بين عمان وبغداد مباشر على حين اتصال لعمان تسلم عن طريق المقسم وكل مباشر مثل المكالمات لهنا شاورت أي طرق أكل أقل لي حفرا كل سيارة كذا قال لا موجود عندكم حراك قال لي الطائرة أتبع شيء على الإطلاق. قلنا له إذا أحجز لي ما في عندنا حدا هنا الشباب كله مسافرين وإن شاء الله أطلعنا. قال لي إن شاء الله خير. وأخذ الرسالة الرجل طرقنا يعني قلت له اتصل بهم وأنا سأسعى بجهدي سأتصل الآن بالسعودية على يكون الدكتور حسن هود هناك لإعلامه بالحضور الفوري. وفعلا هو طلق الرجل راح وأنا كلمت السعودية كلمت حكيت مع بيت حماي وقلت لهم موجود فلان هنا. قالوا ما أدري حكى معي عمي وقتها كان موجود. قلت له أعلموا إذا كانوا يذهبوا لي من فوره أن يأتي من فوره الآن يذهبوا لي من فوركم ليأتي من فوره إلى عمان وفهموا عن مني شيء ما كنت جوا وأحمل شيئا يهمه جدا جدا جدا ما في مجال الاستظهار والإمهال على الإطلاق. قال لي أفعل الشيخ وكان في عنده شاهد على الحديث. المهم راح أبو علي صور رسالة فعلا وأرسلها لي مع أحد الإخوان والذكاء صورها يعني رسالة أخذها بقضها وقضيها العشر بمصرها وروحها كانت معه كان يخبيها يعني ما في عندنا غيرها نحن النسخة هذه صورها وأرسل لي إياها قلت له والتقينا بعدين من بعد من هو الذي صورها؟ نعم هو الذي أخذها أبو علي وصورها. ولما التقينا عند المسجد بنمشي فوجئت به حاجز إلي وحاجز إله فاستبشرت خيرا قلت الأخ فاعل يكون هناك منكم روح إيجابية يعني علهم مقنعهم إلى آخره. قبل أن نسافر علم العراقيون بذهابي إلى حماة وعودتي منها طبعا بدهم يعرفوا في مسؤول الآن كذا فاتصلوا بي يرغبون اللقاء وقلت نحن الآن في طريقنا إلى المطار. قالوا نحن نلتقي ولو في المطار. وقال أيضا يعني اللي كنتم كلمتمونا في سابقا قبل ما نزول حماة يعني في إجابات عليه الآن كنا قدمنا لهم طلباتنا وعدنا يجيبونا خلال أسبوع وتأخروا أكثر أسبوع ما أجابونا ونزلت حماة. نعم قالوا الآن جاهز على الأمور. قال أخي نلتقي ولو في المطار ما نبغي إذا جئتم كي تشرفوا عنا أهلا وسهلا اجوا عنا على البيت. وتم لقاء ثلاثي في جرائيس المكتب وجمع عضو القيادة القطرية أحد أعضاء القيادة القطرية عن التنظيم السوري وصار كلام عام ما أدخل في تفصيلاته. كلها أربعة بإذن الله وهل هناك أكثر من الأخدود فنحن مستعدون أن نذهب إليه بإذن الله مع يقيننا أنه إذا الله عجل عالم غضبتنا وصدق غضبتنا بيكون خير بعدها بإذن الله. راغبهم قالوا تحب تشوف يعني طه في إمكانية لهذا. قلت لهم أنا مستعجل أنا وإلى المطار حتى أن أبو علي جاء ونحن في اللقاء وانتظرني خارجا أكثر من ربع ساعة. قلت الأخ ينتظر ويمشي على حركة لأنه يعني فعلا تركتهم ودرسهم وتركتهم وانصرفت. كان هم يحاول تثبيتكم وإيقافكم على يعني نقل أقول هم يعني تكلموا بصورة سوداوية يعني هم هذا كان لديهم باستمرار عن النتائج هم باستمرار انه انتم وحدكم بالاصل في ذروة مد العمل ايوه بالضبط انه انتم في بيطلع منكم يعني كذا نعم باستمرار يعني ذلك ايش هم ابتوا على الجبهة ما في تغيير بدون الجبهة والجبهة والميثاق التاريخي ولا اخره يعني هذا ديدنهم على الدوام باستمرار يعني يقول الكلام هذا نعم دائما كانوا يأكدوا في كل بياناتهم القديمة انه لا تغيير الا بالتحام كل الفصائل الوطنية كل كانوا يحكوا يعني وعلما بانه هناك من حامل الفصائل المهم التفصيل. فحملنا حان ورحنا على المطار وصلنا عمان اختصت الحديث دردشنا في الطائرة يعني اشياء معينة في المطار نزلنا وصلنا المطار مطار عمان مساء 23 عندما انتهى الموضوع بدنا نخرج المطار قلنا الاخ تحبوا تشرفونا اهلا وسهلا في مصرك يا جماعتك كيف ما تفعل نحن ترغب نحن جاهزين. قال لا اتصل هو بالاستاذ علي بيانون وسياتي الان لاخي ياخذوه من المطار ما لا بركة الله. وكان ينتظر الاستاذ علي بيانون مع اخت كانت موجوده يبدو جاي من حماه قال لي ما بعرف شيء موضوع اخت يمكن يعني جاءت جاي من حماه وخرجت انا ودعته هو انصرف رحت اقرب بيت لوجهي الاخوه مريت عليه بيت الاخ ابو النور هناك الاخ ابو النور ذهب فاذا الاخوه جل المسؤولين عندنا كانوا هناك في لقاء عنده في البيت يعني زياره الشباب. دخلت البيت سلمنا عليهم كانوا الاخوه نحن المسافات وقف هذا لما انطلقت من البيت الحقيقه في باتجاه سياره بروح انزل لحما يعني الاخوه ما يعرفون احد ما حد يعرف الا الاخ ابو علا اللي هو غلام معي وتركت وصيتي لابي خالد ففقط ابو علا وابو خالد. وفهم الاخوه انني سافرت الى اوروبا في شغل الى اخره هكذا يعني. اثر الاخ ابو خالد الاخ ابو النور وقال له فلان من الناس وضع فيه توقيت نعم واتصلوا من بغداد هاتفيا في عمان يعلمونهم قالوا لهم أبو عمار سافر إلى ألمانيا ومنها إلى إيطاليا إلى إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبعدها إلى السعودية ساهر. نعم الإخوة تكلموا هكذا قالوا. طبعا المكالمة تكون مسجلة في الأردن وتسلم بنصها إلى القيادة تلك ذات أولئك. فذهب لهم شيخ تاسيك مسجل على المكالمة. هم من فورهم حملوا حال أنفسهم وجاءوا إلى السعودية وقاموا برحلات مكوفية جارة السعودية طولا وعرضا. وعلى تعبير أحد المشايخ قال لي أنفقوا أكثر من 50,000 ريال من أجل أن يبلغوا فلان خذ احتياطاتك وعلان خذ احتياطاتك هذا فلان جاي إلى آخره. نعم يعني كان صاعق لهم لما نزلنا عمان 23 وجابوا علي خبرهم انه شو اسمه هذا المجرم كان زيت الأرض. نعم افترقنا نحن ابو علي قلنا له اخي قبل الافتراق بعد ان ترى جماعتك وتطلعهم على الرسالة وتدرس الموقف بتفصيلاته وامل يكون ان شاء الله خير وايجابي باذن الله اريد اعلامي في جواب اليوم حصرا. يعني الآن رايح ساعتين ثلاثة أربعة خمسة مثلا انتهيتم أعلمنا بيتي يعرفونه في عندنا تليفون أحد الإخوة قريب من البيت إن كانت تستفيد خلي إن شاء الله تعالى هو هذا بإذن الله. أنا ذهبت لأرى الأخ أول بيت في وجهي من بيوت الإخوة كان الأخ أبو النور كما قلت وعنده الإخوة ما أحد يعرف كلهم يعرفون أنني فعلا في أوروبا لكن أخ أبو النور وحده يعرف أنني كنت هناك فهو الوحيد اللي اخذني باحضانه يعني وكان وضع خاص في موضوع السلام يعني وما ضبط حاله تكلم وقال انه انا يعني كنت موجوده الاخوه انا موجودين. طبعا بدي احكي الموضوع على الطبيعي يعني سادعوهم الى الحركه الفوريه وتكلمت عن شيء مما هو على الساحه واختصر الحديث الموقف كل الاخوه كم كلمه. الموقف هو الآن دم دم دم وإخوانكم يريدون دماءكم وعلى عجل بإذن الله تعالى. إخوان ينتظرون هذه الفرصة ببالغ الصبر بفارغ الصبر يعني ما أدري كيف أصف الشعور بالفرح وبالزبطة وما أدري إنه خلاص أنا بطلقوا يقدموا دماء في سبيل الله عز وجل. نعم عجيب يعني هذا الشعور شيء عجيب جدا. هذا المواقف كانت مذهلة جدا قبل الله تعالى يعني أذهلت الأعداء قبل الأصدقاء قبل الله تعالى. وذهبت إلى بيتي أنتظر شيء ما الذي حصل الحقيقة لم يأتني خبر على إطلاق في البيت. اليوم الثاني حملت حالي البيت اللي فيه التقينا نحن جماعة الإخوة التقينا للبيت اللي فيه هاتف أنتظر مكالمة منهم فلم يأتي شيء. حملت هاتف واتصلت بهم وكل تقديري أني لن أجد أحد لأن المكان اللي بتصل فيه معلومات تركوه يعني بقدر الله يكون هناك أبو علي. أقول له ماذا جرى معك يا أخي قل له أحد معي قال لي والله يعني أعذرني والأمر صار في سوء تفاهم في أي سوء تفاهم واضح تماما الذي تكلمنا به ما يحتاج إلى أي سوء تفاهم ما فهم كنا أنت قلت أنت تخبرنا ولو فجرا عشان نعرف كيف نتحرك اليوم التالي نحن والأمور ما تمهل وما في معنى فرصة يعني و ترحم بيني وبينه انه ما فهم علي انه يرد لي خبر المساء يعني ايه نعم انا ما فهم سوء تفاهم بالنسبه للموضوع يعني لذاته جدا لا فهمانه جيدا لا الموضوع اللي يرد لنا اليوم يرد لي خبر مساء 19 بس انهيت دراسه موضوع تعليم مني ما حد قال لي شو اكو حال اليوم نلتقي ان شاء الله كنا نخوض معي نخوض يا اخي الناس تتحرك الان الساعه صارت 9:10 ما ادري كم خلي ان شاء الله نستقبل يوم اتفق على موعد مساء 5-6 ما اذكر كم هو حصرا يعني بس بينهما يعني بين 5-6. المهم ذهبت انا واحد الاخوة احد المسؤولين عندنا والتقينا يعني كان موعد مع الدكتور حسن بيكون مع قيادتهم من بيجي منها يعني هم يكون واحدا في قدرة على اتخاذ القرار. التقينا مساء كان كنا نحن اثنين ورؤى الدكتور حسن قال لي بلا ما يجي هذاك ما بده اياه ما بحبه يعني بيكرهه. نعم يكرهه لانه قال له كلمة حق قال يا دكتور هذا في اخر لقاء بيننا وبينه لما كنا له مشان تعطينا امكانية 10,000 وكنا الاقرب منها قرضا قال ما في امكانية قال يا دكتور بعد ما حكى الاخ

قلت له الآن أفرزوا ثلاثة من الإخوة، فرزوا ثلاثة من الإخوة في ثلاثة غرف فيها ثلاثة هواتف واتصلوا في العالم الآن. اليوم يحضر إخوة بإذن الله تعالى، اليوم اليوم يجع الطيارات ثلاثة يوم سنة، وإخواننا سينطلقون غدا 25 بإذن الله تعالى كما هو واقع حالهم كما أعلم. حمال تشيحها أسبوع وننجدها خلال أسبوع بإذن الله تعالى، أسبوع نكون جمعنا نصف تجميعهم 100 أخ نسمع لهم العاجب إذا تحركنا في البداية. نقوم بضربات الآن صاعقة على مستوى البلد وفي إمكانات لهذا بإذن الله تعالى، نرفع الضغط عن حماه ونربك النظام ونشيل تفكيره مع عقل دماغه بإذن الله تعالى، حيث عملية إنقاذ سريعة جدا جدا، ويتمكننا أن نحشد على عجل متحرك في خطة تحرير شاملة بإذن الله تعالى. نعم، إذا وجدنا الأمر في يؤخر ما صارت الكميات كافية نقوم بالضربات الأولى للضربة للتحرك الشامل بإذن الله. إذا الله عز وجل أكرمنا بحشد سريع نتحرك في ردة فعل بإذن الله. قال لي خير إن شاء الله. وسألني قال لي شلون الخطة؟ قلت له بكون في الخطة وكذا، شرح التفصيلات كيف تكون سوريا من كل أبوابها وعلى كل المحاور، شكلمت قلت له تدخل من العراق ومن تركيا ومن لبنان ومن وما قلت له على ومن الأردن الصفر الحقيقية ومن الأردن شو ذنبك عن التفصيل؟ بعدين تحكي فيها تخليك بعد صفر الحق الوهمية يتكلم فيها كذبا وافتراء وزورا وبهتانا. يا ويلهم من الله، يا ويلهم من الله، لو كان فيهم وفيهم صدق بالذرة من الصدق مو بيتحركوا بعد ما جت أخبار حما من أحد الناس اللي يجوا البلد يجوا الحمص. يا فهوان غير يبعثوا معليش، لو فيهم ذرة من إخلاص لله عز وجل انطلقوا من فورهم، انطلقنا نحن نتحرك عبد الإخوة انطلقوا في حملة إرجاف وتشفيق. خلينا أتي إليه كل هذا. نعم رحنا هالمرة رحت حماه، سيبصق عليكم الناس كلهم وعين كلهم، ما عندي احترقكم، الناس احترموكم وما في شيء ما الآن أنا حملت منابط في اللبان وأصحاب قرار. وفعلا اتكلمت عن التصفيات كيف تحركت اللي نحن هالموجود عندنا إن شاء الله تعالى سنحركه، وتعرف وضعنا في العراق ووضعنا بغيرها، وأولئك وعدونا إن شاء الله تعالى يعطونا كل شيء، وآمل أن تتاح لنا فرصة نحن أن نطرق إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدأت فصلت له قليلا أنه بالنسبة لي شخصيا يعني سنحرك كل إخواننا وسنبدأ بالمسؤولين قبل الجنود وسنضع المسؤولين أمام الجنود بإذن الله تعالى، وإذا كنت إمامي فكن أمامي. أنا شخصيا متوجه إلى حلب أمام إخواني، عبد الحميد الصالح متوجه إلى الدير أمام إخوانه، عادل السيد متوجه إلى حمص أمام إخواني، أصلاً أبازيد إلى درعا أمام إخواني. فصلت له لا حتى لو كان جدا حركي جوا برا إلى آخره، بس تتاحنا فرصة بإذن الله. قال لي خير إن شاء الله، آمل أيضا أنت تتحرك. قال لي إن شاء الله خير. وقفنا عند هذا وقال لي شو المطلوب ما تتكيف الآن ندرس الموقف الآن بشرة شكل اللجنة المشتركة الآن تدرس الموقف كاملا قادر على اتخاذ القرار، تضع خطط المعركة، تقوم بالتشكيلات العسكرية ثم الانطلاق الفوري غدا إذا تتحرك في إمكانية بإذن الله تعالى. وقف عند قال معلش معك تروح أشاور إخوانك بدا فيك في الجواب. فأنا صعقت وقتها قلت له من امبارح اليوم يوم الاستراحة وصلت له شيء، فكيف بدا بكره يحترق البلد؟ كيف شلون ضيع اليوم كله امبارح ضاع الليل كله ما جرى أي شيء على الإطلاق؟ وجيت انت ليست الصوره واضحه في ذهنك حتى ارجع الشاور وكذا الى اخره، طب كيف نعطيك اعطيك راي نهائي؟ انا عندي قرار وفي شيء متفق عليه ماشيين نحن فورا. اول مره بيفهم كيف بالممكن الراي بالنسبه لهم، وهذا طبعا ما في عليه نقاش خلاص انتهى. قال هذا الرجل ليشاور اخوانه، وطبعا اسقط في يدي ما في عندي امكانات اقول له والله لا ابرك ما في مجال يعني. نعم نقال تعرف انت وضعي لابد المشورة. اتكلم عن وضع ابو رياض كان في قمة تفاعله، وقال له يا دكتور فعلا يعني هذه فرصتنا بإذن الله تعالى وكفانا يعني معاناة هنا وفي الداخل ويجب ان ننطلق، وقلت والله بيصر نعم ان شاء الله فيها خير. ايضا تكلم رشيد بكلاما كلاما طيبا جدا بنفس يعني كلنا الثلاثة نصدر كلنا عن رأي واحد حقيقة ويخرج كلام مش كلام مش فتوى.